في كتاب الدولابي، الدولابي الذي هو أوسع مرجع لدينا لم يستوعب. خيرا إن شاء الله. أنت يا أخي إذا كنت تؤلف أيضا في الكناء كيف تستطيع أن ترتبها؟ ترتبها على الحروف. حروف ماذا؟ على الأسماء أو على حروف الكناء، ثم أورد الأسماء بعدها. نعم، على حروف الكناء ثم أورد الأسماء بعدها. على حروف الكناء كلها ألف. أبو أبو أبو أبو لا مثلا مثلا الألف مثلا حرف الألف قول أبو إسحاق. أبو إسحاق قديم. إيه أبو بشر. أبو بشر هكذا. خيرا إن شاء الله. اذكر يا أخانا صالح من تعرفه ممن سمي بالكنية ليس له اسم غيرها وله كنية أخرى. مثل أبي بكر. إيه؟ عبد الرحمن بن الحارث. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم نعم، هذا يعني سمي بكنيته وله كنية أيضا. نعم أبو عبد الرحمن. خير إن شاء الله. ومن؟ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن الحج هكذا. طيب بعد هذه خلاف لا يضرنا هذا، لأن ف يعني له سمي بأبي بكر وله كنية أخرى هكذا، تعبير غيرهما يا أخوان. طيب عندك يا أخانا من يعرف بكنية ولم يعرف له اسم؟ إسلام أبو هريرة. أبي بلال. نعم أبو بلال. أبي بلال الأشعري. كذلك حصين. أبي حصين. نعم أبي حصين. وكذلك أبو شيبة الخير. أبو شيبة مانا الخدري. الخدري الخدري خيرا إن شاء الله. أبو شيبة نعم ها؟ هذا الاسم الآخر. أبو شيبة في الاسم الآخر؟ خيرا إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. عندك يا أخانا صالح من لقب بكنية وله غيرها وله غيرها يعني كنية أخرى. له غيرها ها؟ كنية وله لقب على صورة الكنية وله كنية أخرى. فقد يعني ذكر الأخوة لكن لا الذي له لقب يعني كنية واسم الذي ليس نعم له اسم، لكن نحن الآن نتكلم على من لقب بكنية وله كنية أخرى غير تلك الكنية. مثل أبي تراب. إيه أبي تراب كنية علي لقب بها علي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن هكذا. وأبي الزناد لقب بها وكنيته ماذا؟ أبو عبد الرحمن. يعني هذا أبو الزناد ذكر فيما تقدم أن محدثا أراد أن يبحث عن اسمه من أجل أنه لا يحفظ اسمه فما اهتدى إليه. نعم أمر مهم، حفظ الأسماء أمر مهم، فرب رجل تبقى تبحث في اسمه نحو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، ولو كنت تحفظ اسمه لسهل عليك والله المستعان. من له كنية ثانية أو أكثر يا أحمد؟ ذكر هنا اثنين، ابن جريج يقول أبو خالد وأبو الوليد، وذكر مروان الصغير وكذا، منصور الفراوي، قال أبو الفتح وأبو عبد الله وأبو القاسم. من المتأخرين هكذا الظاهر هذا. أبو بكر وأبو فتح وأبو القاسم. عندك يا أخانا شوقي من اختلف في كنيته دون اسمه؟ طيب مثل زيد يعني أسامة بن زيد. أسامة بن زيد قيل أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو خارجة. نعم فاختلف في كنيته. خيرا إن شاء الله خيرا إن شاء الله. عندك خانة من عرفت كنيته واختلف في اسمه؟ مثل أبي هريرة. ها اختلف في اسمه أي اختلاف، وهو كنية مشهور بها أبو هريرة. قال أن عبد الرحمن بن سفر وقيل أنه غير ذلك. عبد الشمس وقيل نعم خيرا إن شاء الله. والصحيح أن ما ثبت سند صحيح إليه كما في مستدرك الحاكم، لأنه ذكرها في مستدرك الحاكم بالأسانيد، ما ثبت سند إليه صحيح في اسمه والله المستعان. نعم من هو من اختلف في اسمه وكنيته؟ من اختلف في اسمه وكنيته؟ يا سفينة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مهران. وغير ذلك الكنية هي اللي ظهر أبو صالح. نعم. ماذا يا خالد؟ كنية. نعم. ذكر له كنيتين. وأما الاسم فأطال في اسمين. خيرا إن شاء الله. عندما من عرف باسمه وكنيته. مثل الأئمة الأربعة. من؟ الشافعي. الشافعي والإمام أحمد. الإمام أحمد. وأبو حنيفة. أبو حنيفة نعم. ومالك. ومالك. الثوري. ها؟ الثوري. والثوري أيضا. يكنون بأبي عبد الله إلا أبا حنيفة. نعم فيكنى بأبي حنيفة. خير. ومثل أيضا الخلفاء الأربعة هكذا عرف بماذا؟ عرفوا بأسمائهم وبكناهم. سماء كنية عثمان. نعم. أبو عمر. أبو عمر. خير إن شاء الله. من اشتهر بكنيته مع العلم باسمه. سهل. مثل نعم أبو الخولاني. أبو إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني. وابي اسحاق الشبيعي وعمر. ابو ادريس الخولاني اسمه عايد الله. وابو ادريس وابو اسحاق الشبيعي عمر. وابو الضحى مسلم بن صبيح. خيرا ان شاء الله. ابو عثمان اللهدي. ها؟ وابو عثمان اللهدي. ابو عثمان اللهدي الرحمن بن مدن ذكر في الكتاب. خيرا ان شاء الله. نعم ماذا تعرف أحد من الصحابة من يكنى بأبي عبد الرحمن؟ أبي عبد الرحمن عبد المسعود. إيه. وعبد الله بن عمر. بن عمر. عبد الله بن عمر كذلك يزيد بن يزيد بن يزيد بن أبي فاضل. ومرأة؟ يزيد بن الخطاب. يزيد بن الخطاب. يزيد بن الخطاب. يزيد بن الخطاب نعم. ومعاد بن جبل. معاد بن جبل. خيرا إن شاء الله. نعم. معرفة كنى المعروفين بالأسماء. يعني ما نعم لكن تنقسم من ها؟ ما يعني ما حاجة يعني لا من تعرف من هؤلاء؟ معرفة كنى المعروفين بالأسماء آخر سؤال. وهو جعله فصلا قسما مستقلا والظاهر أنه داخل فيما قبله. نعم إذا ذكر كنى يعني جزء منه ها؟ ذكر جزء منه ها؟ محمد. فمن تعرف؟ من يكن مثلاً لأبي محمد؟ إيه من الصحابة؟ مثلاً أبو طلحة؟ إيه عبد الرحمن بن عوف؟ نعم حسن بن علي؟ حسن بن علي كعب بن طيف كعب بن أجرة؟ خير إن شاء الله. ومن يكن بأبي عبد الله؟ الزبير والحسين وسلمان. طيب إلى هنا يا أخوان. واللقب يا أخوان أحمد اللقب هو ما أشعره برفعتي مسماه أو ببعثة. خير إن شاء الله. فما فائدة معرفة الألقاب؟ فائدتها ماذا؟ هو أن لا يظن إذا كان هنالك رجل عنده لقب أن لا يظن أنهما اثنان. كما وهما ماذا بن المديني في سهيل بن أبي صالح في ماذا؟ في عبد الله بن أبي صالح له لقب عباد بن أبي صالح فظنهما فظنه رجلين. خير إن شاء الله. خير. من ألفت الألقاب يا أخانا تركي؟ أبو بكر الشيرازي. نعم. وأبو الفضل الفلكي وأبو الوليد الدباق وأبو الفرج بن الجوزي وكذا ابن حجر رحمه الله وأيضا السيوطي. طيب خيرا إن شاء الله. هل يجوز أن تنادي أخاك بلقب فيه إجراء به؟ لا يجوز إلا أن يكون يعرف إلا أن يعرف به التعريف. نعم. خير. لا أعرج ولا أعمش. ما دليلك على أنه لا يجوز؟ طيب ولا تنادوا بالألقاب. نعم. للتعريف لا بأس به. نعم. إذا كان لا يكره وهو لقب ردي أيجوز أن تناديه به ولا يكرهه وهو لقب فيه نقص؟ يجوز أن تناديه به ولو لم يكن للتعريف؟ يجوز والأفضل أن والأحوط أن يبتعد يبتعد عنه. نعم هو الذي ينبغي ولا لأن الله يقول ولا تنبذ بالألقاب مطلق. نعم على الضرورة منه يجوز للضرورة للتعريف يعني محدد التعريف. نعم اذكر ما تستحضره من الألقاب التي هي بخلاف ظاهرها يا خان عبد الله. يعني عبد الكريم الضال محمد بن معاوية بن عبد الكريم. نعم معاوية بن عبد الكريم الضال. ايه و نعم وعبد الله بن محمد الله بن محمد الضعيف. نعم لذا في جسمه وذاك يعني ظل في طريق مكة. نعم ايه وذاك يعني ظل في طريق مكة وأيضا يعني السدوسي محمد بن الفضل محمد بن الفضل بعارم وكان بعيدا عن العرامة. نعم بعيدا عن العرامة. من الذي ألحق هذا الثالث؟ ألحقه ابن الصلاح. من الذي ألف في الألقاب؟ يعني عبد الغني. إيه الألقاب ماذا يا أخوان التي تعرف لها أسباب؟ لها سبب. لها أسباب. عبد الغني. عبد الغني. سعيد. طيب خير إن شاء الله. كمل يا أخانا من الألقاب التي هي بخلاف ظاهرها. طيب ذكر هناك يونس بن يزيد القوي وهو ضعيف في حديثه إلا أنه قوي في عبادته. نعم. ويونس بن محمد الصدوق وكان كذابا ويونس الكذوب وقيل لقب بالكذوب في طبقات الإيمان أحمد. نعم لقب بالكذوب لأنه كان حافظا متثبتا. الله المستعان. خير إن شاء الله. عندك يا أخانا من أول من لقب بغندر وما السبب تلقبه بذلك؟ غندر بقي من الألقاب. ها؟ بقي من الألقاب. ماذا بقي؟ بقي كثير مثل أخيان مثل المربع والزنيد. ليش أصبح شاكي؟ نعم عجب على هذا من يعني كان مشاغب. ها؟ لا يعني كان مشاغب. ما شاغب من؟ شاغب جرير ابن جريج. جريج نعم حين في ماذا؟ في الحديث. أي حديث؟ وقدم يحدث في بنفس أبو بغداد. ها؟ بالبصرة. نعم بالبصرة. ها يحدث ماذا؟ نعم فكثر الكلام عليه فقيل له اسكت يا غندر. ما هو السبب يا محمد؟ السبب في هذا أن ابن جريج حدث عن الحسن قال عن الحسن فشاغب عليه هكذا محمد ابن جعفر فقال له اسكت يا غندر هكذا. طيب خير إن شاء الله. عندك أيضا وهناك جماعة أيضا يلقبون بهذا اللقب من بعده ولكنه أول من لقب بذلك. عندك يا أخانا من الذي لقب بغنجار ولماذا لقب بذلك؟ غنجار هو لقب فينا. ايه عيسى بن موسى. عيسى بن من؟ عيسى بن موسى. موسى نعم. ايه والثاني محمد بن عبد الرحيم صائقة. لا لك قصة صائقة ثاني غير محمد بن أحمد. ها محمد بن أحمد. طيب أبو أحمد صاحب تاريخ بخارى. خير إن شاء الله. كان غنجار من حمرة في وجنتيه. خير إن شاء الله. لا أنا ظننت تأكد. ها؟ ظننت تأكد يعني محمد بن أحمد. الله يسمحك. صحيح. خير إن شاء الله. عندك يا محمد. لا بس تأكد طيب من أجل أنه يسجل الكلام. تمام يسجل غلطا. من الذي لقب بصائقة؟ محمد بن عبد الرحيم. ولماذا لقب بذلك؟ قيل لشدة حفظه ولمذاكرته. فمن هو زنيج؟ زنيج هذا شيخ مسلم محمد بن عمرو وكذا. أبو غسان. أبو غسان. خيرا إن شاء الله. ورسته؟ رسته محمد بن إبراهيم وكذا. نعم. عبد الرحمن بن عمر. نعم. عبد الرحمن بن عمر. نعم. نعم. عبد الرحمن بن عمر. عندك خانة تركي. عبد الرحمن بن عمر. سنيد. بن عمر. نعم. طيب. سنيد. السيد بن داود. خيرا إن شاء الله. بن دار. وجمع ثلاثة أربعة. أولهم محمد بن بشار. نعم. والثاني محمد بن إسحاق. والثالث محمد بن مهلف. لا يضر. قيصر. قيصر القاسم بن سلام. لا. هاشم بن القاسم. شيخ الإمام أحمد. نعم. سجادة. سجادة هو الحسين بن داوود. طيب. حسين بن من؟ محمد. محمد. أحسنت. والثاني والحسين بن أحمد. خيرا إن شاء الله. أحسنت. عندك يا أخانا عبدان. عبدان يعني بن جبلة بن عثمان بن جبلة. ما اسمه؟ عبد الله. اسمه عبد الله. عبد الله بن عثمان. نعم. وأيضا عبدان. وأبوه عبد الرحمن. أيضا عبدان عبد الله بن أحمد. إلى إن السبب في تسميته أن اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. نعم. وقال يعني فيه لا أذكر الشيوطي أو غيره أنه ليس بصحيح. ما لقب بهذا؟ مش كدان يا أخي. مش كدان. ما اسمه؟ عبد الله بن عمر. ها؟ عبد الله بن عمر. هكذا؟ نعم ابن محمد. ابن أبان. طيب. نعم. مطين. مطين أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي. الحضرمي. فاذكر الأخفش الكبير أيضا عندك. الأخفش الكبير. عبد الحميد بن عبد المجيد. طيب. اذكر الأخير الحضرمي. الأخير هذا سعيد بن مسعد. لا بعد الأول. نعم خيرا إن شاء الله. واذكر الأوسط يا أخانا. سعيد بن مسعدة. أحسنت. والأصغر. الأصغر أبو الحسن بن علي أو علي بن سليمان. علي بن سليمان الحسن. علي بن سليمان أبو الحسن. خيرا إن شاء الله. مربع. مربع محمد بن إبراهيم. اي نعم احسنت ما شاء الله جزاك الله خير. جزره يا اخي. صالح بن محمد. صالح بن محمد لماذا لقب بذلك؟ قيل ان احد الراهب الذي روى عنه سئل كم سمع هو نفسه او هو نعم قدماه والناس مزدحمون فقيل له ماذا هات من اين سمعت؟ من اين سمعت؟ قال من الجزره. والحديث ما هم انخرج يعني تصحف عليه فلزمه هذا. نعم. عندك يا خنا عبيد العجل. نعم عندك يا أحمد. صالح. صالح بن إبراهيم. أظن الحسين هو هذا. حسين بن محمد. حسين بن محمد. أنتم متأكدين أنا هذا؟ محمد بن صالح البغدادي. ها؟ محمد بن صالح البغدادي. محمد بن صالح البغدادي. نعم تأكدوا لأن الكلام يسجل جزاكم الله خيرا. محمد بن صالح البغدادي. طيب. محمد بن صالح البغدادي. عندك يا خانة خليجة. هو نفسه إلى جميع. لا عبيد العجل خليجة. نعم كين ما مكتوب عندنا خيلج. ها ما أذكر. نعم ما أذكر. أنت كي تركي تذكر ما يذكر كذلك. الأول أحمد بن نصر والثاني صالح محمد بن صالح. نعم. علان ما غمه محمد بن عمرو. نعم لا أستطيع. فمن هي علي بن حصر بن عبد الصمد. طيب وما غمه ما غمه حنان. نعم الحسين بن حماد. لا محمد ما هو علي بن الحسن يا شيخ. علي بن الحسن. نعم يعني ما غمه ماذا يا اخوان؟ الحسين بن حماد يعني بلفظ الماضي وربما يزاد علان. علان ما غمه. طيب الى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو المختلف؟ هو المختلف يا أخانا محمد. المختلف والمختلف هو ما تتفق وما يتفق في اللفظ صورته وتختلف في النطق صيغته. نعم خيرا إن شاء الله. في الخط يا شيخ. أه؟ في الخط. إيه. تختلف في الخط ويختلف في الأنف. خيرا إن شاء الله. من جهل هذا الفن فماذا يحصل عليه؟ عندك يعني من جهله والذي لم يضبطه يحصله من الخطأ والتحريف والتصحيح. نعم صحيح. هما يقرأ سلام سلام سلام سلام صحيح. نعم. فمن الذي ألف فيه يا أخانا أحمد؟ هذا ماذا؟ سعيد عبد الغني بن سعيد. عبد الغني بن سعيد والدار قطني وابن حجر وابن ماكولة. نعم هؤلاء الذين. والذهبي في المشتبه. والذهبي أيضا. حصل بعض القصور في تأليف الذهبي المشتبه فمن أي شيء؟ كأنه ماذا؟ لخصه كثير يعني اعتمد على ضبط القلم. ولم يضبطه لم يضبط الكلمات. طيب خيرا ان شاء الله. ضبط القلم يا شيخ النقط فقط. نعم شكل نعم وهو عرضة للتصحيف. عندك خانا احمد. سلام مشدد اللام كم تعرف من الأسماء التي جاءت مخففة؟ ذكر خمسة. إيه؟ منها محمد بن سلام أو بن سلام. إيه؟ هو الشيخ البخاري. نعم نعم على اختلاف يعني على خلاف فيه. والدارقطني له والخطيب له جزء في اللام هذا في لامه. أنا أعرف المنذري. نعم الخطيب. تفضل. والد عبد الوهاب. قبل هذا الصحابي عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام نعم الصحابي. والد عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب بن سلام المجدد المعتزلي. نعم نعم خيرا من عبد الحقيق. ها وابن عبد الحقيق سقيق. خيرا ان شاء الله. ابن مشكم. نعم ها سلام ابن مشكم. نعم خيرا ان شاء الله. عند من يا اخواننا التبس على بعضهم محمد بن سلام البيكندي بمحمد بن سلام اخر هكذا متأخر عنه فشدد وإلا فمحمد بن سلام البيكندي مخفف الراجح في التخفيف. عندك يا اخي عبد الله عمارة بضم العين فكم اتى من الاسماء بكسرها؟ عمارة. عمارة. طيب يعني كانها اربعة. ها اربعة ثلاثة. عمارة بن كعب. عمارة بضم العين فكم اتى من الاسماء بكسرها؟ عمارة. عمارة اسم مرأة. عمارة بنت ابي بن بن عمارة. ابي بن عمارة ويقال فيه ابو ابي بن عمارة. خيرا من ويقال ابن عبادة. اي نعم ويقال ابن عبادة. نعم أنت. هل تعرف أحدا أيضا جاء بالفتح والتشديد عمارة؟ عمارة. عمارة ابن محمد لا استحضر أي منهم كثيرا نعم لا استحضر كثيرا إيه نعم جاء بأسماء قليلة لبعض الرجال ولبعض النساء تذكر شأن محمد يعني زوجة لمسرق من المجدع عمارة طيب خيرا إن شاء الله عندك أيضا يا أخانا كريج في أي القبائل يعني في خزاعة صحيح وكريج في أي القبائل في الحجاز لا في عبد شمس في عبد شمس نعم في عبد شمس وغيرهم نعم وغيرهم خيرا إن شاء الله عندك يا أخانا محمد حرام في أي القبائل في الأنصار وحزام في قريش في قريش نعم عندك يا أخانا أحمد العيشيون في أي بلد بصريون بصريون نعم والعنسيون والعنسيون شاميون والعبسيون والعبسيون كوفيون في الغالب نعم غالب. فما هو الذي يخرج من غير الغالب القليل مثل العمار العنسي ذا عمار بن ياسر العنسي نعم قال عداده الكوفيين نعم خيرا إن شاء الله صحيح نعم عندك يا أخانا أبو عبيدة بالضم فهل هناك أحد بفتح العين؟ هذا ليس هناك أحد بفتح العين ليس عندك أيضا السفر بسكون الفاء فهل هناك أحد بفتح السين؟ يقول للكلى بفتح الفاء وللأسماء بالسكون نعم الأسماء بالسكون والكلى قد سمع أبو السفر أبو السفر أبو السفر سعيد بن أحمد نعم يقول بالفتح للكلى وبالسكون للأسماء من الذي عمم هذا أعرف تقريب أعرف أن السفر بسكون الفاء إلا في ماذا في سعيد بن يحمد أبو السفر أبو السفر فهل جاء غيره مضطرد في الكنى له ما ذكر أنت له وما ذكر بس قال بالفتح للكنى وبالسكون للأسماء فقط نعم فلنهم أسل بكسر العين ثم إسكان الشين فهل يوجد أحد بفتحها نعم ذكر واحدا بفتحها بالفتح نعم في عسل عسل ما أذكر بالمن عندك وانا خيرا إن شاء الله عندك يا أخانا غنام بالغين المعجمة وبعدها نون مشددة فهل هناك غير هذا نعم ها العامري غنام بن من هو العامري ماذا يا غنام بن محمد بدري عتاب غنام بن عتاب ها عتاب غنام بن علي ايه عتاب علي بن عسل علي بن عسل علي بن عسل طيب خيرا إن شاء الله عندك يا خان قمير مضموم مصغر إلا عندي لامرأة ايه جاء لامرأة يعني زوجة المسروق بن الأجدع مسروق بن الأجدع الوادي ايه ماذا؟ اسمها قميرة بنت الله اسمها قمير قمير نعم نعم خيرا إن شاء الله عندك خانة نسور بكسر الميم مخفف إلا ماذا؟ قد جاءت أسماء مصور مصور ما عندك تشكيل ايه كم اسمان يا اخوان اربعة ها نقضان اربعة ذكر اثنين ثور بن يزيد يعني بن يزيد الصحابي وابن عبد الملك الدرغون. طيب نعم لا. خير ان شاء الله. الجمال والحمال اكثر ما يطلق على الجمال. وجاء هارون بن هارون بن عبد الله الحمال خير ان شاء الله. وجاء ايضا في الاسماء هذا الكلام على ماذا هذا الكلام على ماذا يا اخوان؟ حمال وجمال في النعوت صفات لكن جاء ابيض بن حمال نعم وماذا ومالك بن حمال هكذا. طيب عندك يا اخانا الاصل في الصفات جمال نعم الهمداني والهمذاني. الهمداني نسبة إلى القبيلة والهمداني نسبة إلى البلد. نسبة إلى القبيلة أي قبيلة؟ قبيلة همدان. أين تسكن؟ سليمان. وهمدان نسبة إلى البلد في أين؟ في الشام. في العراق؟ في العراق نعم. في العراق شديدة البرد. خيرا إن شاء الله. قطعة من البصرة؟ ها؟ قطعة من البصرة أو هي البصرة؟ لا يقول من شديدة البرد. ما هي البصرة؟ راجع معجم البلدان. عندك يا أحمد الحناط والخياط والخطاط من الذي نسب إليهما؟ عيسى بن ميسرة ومسلم هو عيسى بن أبي ميسى بن أبي عيسى. خيرا إن شاء الله. وما حاله؟ أعرف أنه ثالث. نعم ضعيف. نعم ضعيف. طيب وغيره. ومسلم ابن أبي مسلم. وهو أيضا وصف بهذه الصفات. والأول أكثر يعني أكثر شهرة بالحناط. الذي هو هذا عيسى. عيسى. وهو والثاني الخباط. طيب إلى هنا يا أخوان. من المتفق والمفترق الخاص بالصحيحين والموطأ وما تقدم قبله فهو عام. والسيوطي رحمه الله تعالى يضبط الكلمات ونختصر هذا بالنطق فقط. فالسؤال عند من يا إخواننا؟ أي النطق كاف يسار جمع فمن هو الذي خالف ذلك يا أخانا تركي؟ يسار خرج بشر وخرج أيضا يسار وسيار أيضا نعم سيار بن أبي سيار وغيره. طيب أحسنت خيرا إن شاء الله. في بشار وسيار بن أبي سيار سيار بن سلامة. طيب أحسنت. خارجون عن الجادة. عندك يا أخانا عبد الله فشر كثير فما هو الذي خالف ذلك؟ يعني بشر. بشر. بشر. من هو؟ بشر بن عبد الله. عبد الله بن بشر الصحابي. نعم عبد الله بن بشر الصحابي. نعم ومن؟ وغيرهم بشر ثلاثة. طيب وبشر بن عبيد الله. وبشر بن سعيد. وابن محجن. نعم وبشر بن محجن. انتهينا من هذا. وكما قلنا نعتمد على النطق وإلا فهو يضبط في الكتاب. نعم عندك يا أخانا محمد بشير جمع فمن هو فما هو الذي خالف ذلك؟ بشير نصير نصير يعني طيب تطلع ابن النسير واحد هو جمع مثل أذكر أسمعه ها جمع نريد غير هذا وابو شير بن كعب نعم وابو شير بن من يا اخوان ابلاني ابن عبد الرحمن او ابن تقول عن بشير بشير لا نحن الان الذي يخرج عن هذا نحن الان نسال عن اي عن بشير عن بشير نحن الان نسال عن بشير التي هي جادة فما هو الذي خالف ذلك يخرج الذي هو بالضم بشير ها بشير بشير بن كعب وبشير بن من بن عمرو ها بشير بن عمرو بن عمرو نعم ومن وانا الذي ذكرت قطن بن ها قطن بن نسير قطن بن نسير ومن قبله يسير بن جابر يسير نعم بن جابر وقيل بن عمرو طيب خيرا ان شاء الله انتهينا من هذا هذا امر مفيد جدا حتى ان ابن الصلاح بعد ان انتهى منه يقول انه ماذا يستحب رحلة فاجعله في سويداء قلبك نعم فاذا كان الشخص لا يعرف الضبط ربما يقرأ بشير بن كعب يقول بشير بن كعب وما وما يقرأه بشير بن كعب نعم ها هو صح عن الدارقطني انه قرئ وهو يصلي قطن ابن بشير او كذا فقرأ قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور بسنور فقرأ بسنور لا الذي نعرفه عمرو بن شعيب ايه عمرو بن شعيب وذاك قال نون والقلم هم يسترون او نون نعم نون والقلم طيب خيرا لا ادري ثبوتا من عدمه نعم خيرا ان شاء الله عند من عندك يا اخي محمد يزيد الجادة فما هو الذي خالف ذلك خرج برعي بن عبد الله بن علي البردة نعم ذلك محمد بن عرعرة الدرميزي ابن البرن ابن البرن نعم نعم ذلك علي بن علي هاشم. بن هاشم بن البريد نعم خيرا ان شاء الله الله انت من الكتاب او من حفظك حفظك ما بنسوي من اول ها قلت خبر رجع من قبل رجعت من قبل خيرا ان شاء الله بارك الله فيك عندك خان احمد البراء فكم هو الذي خالف ذلك البراء الجادة نعم البراء خرج يقول خالف خرج اثنان وكذا ما هو يوسف بن يزيد البراء ابو معشر ابو معشر, معشر البراء وايضا فيروز بن عاني والثاني ابو العاليه فيروز البراء طيب زياد بن فيروز طيب عندك يا خانا احمد حادثة كم الذي خالف ذلك يعني اخرج الذي غير الجادة جارية جارية ايه نعم خيرا ان شاء الله جارية ابن قدامة وغيره طيب لا باس عندك ايضا جرير وخارجه يا شيخ من هذا الباب ايضا خارجه عندك يا اخانا جرير كم الذي خالف ذلك ايضا هو عندك سئلت بس تريد اجيب نعم طيب اخرج جرير اخرج حريز حريز عثمان عثمان فقط ابي حريز وابا حريز عبد الله بن حسين نعم عندك يا خانا تركي خراش الجادة كم الذي خالف ذلك خراش نعم والد والد ربعين خراش والد ربعين أحسنت عندك يا خانا عبد الله حسين هي الجادة فكم الذي خالف ذلك الذي خالف ذلك أبو حصين عثمان بن عاصم وحضين بن ساسان هكذا يا أخوان. نعم أبا ساسان خيرا إن شاء الله. وماذا يعني ويقول حضير؟ هل يدخل في هذا أم لا؟ لا يضر. عندك يا أخنا حازم الجادة، كم الذي خالف ذلك؟ خازم الضرير. خيرا إن شاء الله. عندك يا أخنا حيان، كم الذي خالف ذلك؟ رجاء حبان. نعم الحبان حبان وحبان هكذا. طيب حبان محمد بن واسع الظاهر بن حبان، وكذلك حبان بن موسى وهلال. نعم وهلال بن حبان. خيرا ان شاء الله. هؤلاء يعرفوا بشيوخ حديد، كم الذي خالف ذلك؟ خالف خبيب بن عدي. خبيب بن عبد الرحمن. خبيب بن عدي. خبيب بن عدي وخبيب. خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب. وأيضا وأبا خبيب كنية أبي الزبير وكذا. نعم. أحسنت. صحيح. نعم عندك أخنا حكيم، كم الذي يخالفه؟ حكيم. طيب. حكيم. نعم. ذكر هذا. فرباح عندك يا أخانا تركي، كم الذي يخالفه؟ رياح. نعم. كم في الصحيحين ممن يسمى بزبير؟ زبير؟ عبد الله بن زبير. زبيد. زبيد بن الحارث. نعم سلام يعني اليامي. زبيد بن الحارث اليامي. وزبيد بن الصلت في الموطأ. هكذا. نعم. أحسنت يا أخانا. عندك يا أخانا محمد سليم، فما الذي يخالفه؟ سليم. سليم. سليم بن حيان. خير إن شاء الله. صحيح. عندك يا أخانا محمد شريح، كم الذي يخالفه؟ يخالفه سريج. سريج بن النعمان. سريج بن يونس. سريج بن يونس. نعم وماذا؟ وهو الكتاب عندي مصحف شريح. نعم. هل ذكر غيرهما يا أخوان؟ سريج بن النعمان وسريج بن يونس. هذا واحد. نعم. عندك يا أخانا أحمد. الله يسلمك. أحمد بن سريج. عرفت. وأحمد بن علي سريج. ماذا؟ هذا زاده. خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا أحمد سالم، كم الذي يخالفه؟ سالم. سلم بن قتيبة. وسلم آخر أيضا. خيرا إن شاء الله. عندك يا أخنا أحمد شيبان، كم الذي يخالفه؟ شيبان. طيب شيبان ما أذكر. نعم ما أذكر في أحد شيبان كأنه الله أعلم. نعم. سنان بن أبي سنان. سنان بن أبي سنان. صحيح مشاع الجاري. أحسنت يا محمد. أنا أيضا كذا ما ذكرت بعين. خيرا إن شاء الله. لك يا أخنا تركي عبيدة، كم الذي يخالفه؟ عبيدة السلماني هكذا. حسبه. بارك الله فيك. عبادة، كم الذي يخالفه؟ يخالفه يعني عبيدة. نعم فعند من؟ عندي عبادة كم قلنا الذي يخالفه واحد هكذا؟ واحد عبادة. عبده كم الذي يخالفه؟ واحد أو اثنان عبده. طيب هكذا. نعم. ما شاء الله. عندك يا أخي عباد كم الذي يخالفه؟ عباد بن قيس. أنا عندي تصحيح يا أخوان وشغلني هذا التصحيح، كان في الكتاب عبادة عبادة، والله المستعان. وكم الذي يخالفه؟ وبعدها أرجع إلى التقييد والإيضاح. أنا أدري التصحيح عندكم مثل ما عندي. نعم عندنا عباد بن قيس. ها؟ عباد بن قيس. لا يخالف. عباد كم الذي يخالفه؟ عباد بن قيس. أحسنت. عقيل كم الذي يخالفه؟ كأنه يقول عقيل بن يحيى. عقيل بن خالد. عقيل بن يحيى. بن خالد. ومن تلاميذ الزهري. واقد هل يخالفه أحد في الموطأ والصحيحين؟ واقد ما يخالفه إلا في الموطأ. واقد أقل ما يخالفه. لا تعرف ما هو يعني واقد. واقد نعم. عندك خان تركي الأيلي هل يخالفه أحد؟ الأبلي. الأبولي. الأبولي. أيام يقولون شيبان مفروق الأبولي لكن ما ذكر، فما يخالفه أحد. خيرا إن شاء الله. البزار كم يخالفه يا أخي عبد الله؟ البزاز. ها؟ أنا السؤال غلط عندي من عندي. البزاز كم الذي يخالفه؟ البزار. ها؟ البزار. من البزار هذا؟ خلف ابن هشام البزار. وأيضا ماذا محمد بن الصباح؟ عمرو بن أو الحسن بن الصباح. حسن بن الصباح. خير إن شاء الله. أما الآن السؤال عند محمد الجريري كم الذي يخالفه؟ الجريري. لا الحريري. ها؟ بقيانا. رحنا انتهينا. سنرجع ان شاء الله. البصري يا اخي كم الذي يخالفه؟ النصري. نقلت على من على كثير. النصري. النصري هكذا صحيح. الثوري كم الذي يخالفه؟ ذكر رجل واحد وهو التوزي. التوزي. نعم التوزي. التوزي. التوزي بالراء. التوزي. لا التوزي. خير إن شاء الله. الجريري كم الذي يخالفه؟ الحريري. الحريري تكلمنا عليه شلنا قبله. لا الحارثي كم الذي يخالفه؟ عندي الحازمي. الحارثي انت قلت الحارثي. نعم انا ما اعرف الحارثي. على وزن الحازمي. المحاربي. نعم المحاربي. نعم عندما الحارثي يقول الأخ من الكتاب براه يخالفه الجاري الحرامي. أنت كأخانا تركي الحجامي. الحجامي. الكلمي نسبه إلى ماذا يا أخي عبد الله؟ إلى قبيلة. قبيلة ماذا؟ ها؟ الذي قال تركي يقول هنا يخالف الحرامي. لا الحرامي هو الأصل. الأصل الحرامي. نعم يا أخي يلك ما يصل ما يكفي القبيلة. السلمي نسبه إلى ماذا؟ لا طيب ما هو إلى قبيلة يعني سلم. قبيلة سلم. ما يكفي جزاك الله خيرا. السلمي نسبة إلى قبيلة من الأنصار يقال لهم بني سلمة هكذا خيرا إن شاء الله. والسلمي نسبة إلى ماذا؟ سلمي إلى قبيلة يقال لهم بنو سليم. لهم ده تعبتم يا رجال. خير ان شاء الله. ما رجع شمس خير ان شاء الله. الهمداني هل يخالف الهمذاني في الصحيحين والموطا ام لا؟ هل يخالفه؟ ايه في الصحيحين والموطا هل ذكر الهمذاني في الصحيحين والموطا ام لا؟ في الصحيحين ما ذكر. فما فيه الا الهمداني. نعم خيرا ان شاء الله. وبعد ايضا نذكر انفسنا جميعا بما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى ان هذه الفوائد تستحق الرحلة وتجعلها في سويدة قلبك، فعسى ان نحفظها كما حفظت الان والحمد لله. وبعدها نعم. الله. ما هو المتفق والمفترق؟ المتفق والمفترق هو ما اتفق لفظا وخطا. هذا هو. لا وافترقا هذا المتفق. السبيل المفترق. المتفق ما اتفق لفظا وخطا. ايه هو المفترق. والمفترق ما افترق في الذوات. في الذوات. في الذوات. خير ان شاء الله. من الذي ألف فيه ايضا يا احمد؟ الذي ألف فيه الخطيب. طيب انتهينا من هذا. عندك ايضا يا احمد اذا كان للامام احمد شيخ احمد بن حنبل اسمه اسماعيل وللبيهقي شيخ اسمه اسماعيل، فهل هو من المتفق والمفترق؟ لا. لماذا؟ لان البيهقي بعيد عن الامام احمد. فعلى هذا فكثير من الأمثلة التي شيقت إلا ليست إلا نعم يكون يكون من هذا الباب. يكون من هذا الباب، وإنما هو يعني يشكل إذا كان في عصر واحد يكون من هذا الباب إلا أنه لا يشكل. خير إن شاء الله يكون من هذا الباب إلا أنه لا يشكل. نعم. لا أنفكر أجبتها بالصور أول مرة أن هذا ليس من باب المتفق والمفترق، لكن انتهينا. فعلى هذا فأكثر الأمثلة التي سيقت ليست من باب المتفق والمفترق. يعني أبي عمران الجوني وأبي عمران الجوني أحدهما تابعي والآخر متأخر عنه. هذا الذي جعلنا هو لا هذا على هذا أنه لا يعد متفقا ومفترقا إلا في الطبقات كالحمادين والسفيانين والجريرين، والله المستعان. نعم. طيب الآن عندما ذكر الخليل بن أحمد والخليل هو هذا يعني بعضهم أن يعني متفق في هذا الذي يكون عاصرا ويشتبه بهذا، أما واحد متقدم وذاك متأخر فلا يعد من المتفق والمفترق الذي يحسن أن يذكر في هذا. نعم. عندك يا أخانا عبد الله اذكر ما تستحضره ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم مثل أحمد الخليل بن أحمد. نعم. ويقول هو أول من سمي بهذا بعد النبي عليه السلام. نعم. وأيضا الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي. نعم القاضي. والخليل بن أحمد نعم البستي أيضا يعني الشافعي. والخليل بن أحمد أبو نعم الثاني. نعم. عندك يا أخانا أنس بن مالك كم واحدا روى منهم الحديث؟ وقال عشرة الذين يسمون بأنس بن مالك، والذين رووا عنهم خمسة. اذكرهم. الذين رووا. ايه. انس بن مالك الصحابي. انس بن مالك الصحابي. وانس بن مالك ابو مالك الفقيه. وانس بن مالك الكعبي. الكعبي. صحابيان. فهو ذا صحابي. نعم. والفقيه هذا. ووالد الفقيه الامام مالك. نعم. واخر حمصي واخر طيب خيرا ان شاء الله. عندك الفقيه او والد الفقيه؟ لا والد مالك بن انس. والد الفقيه مالك بن انس. نعم خيرا إن شاء الله. اذكر ما تستحضره ممن اتبقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم. ذكروا هنا بعض يعني أربعة أو أكثر كذا. يقول محمد بن جعفر بن حمدان محمد بن جعفر بن حمدان القطيعي أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي وأحمد بن جعفر بن حمدان الثقطي أو كذا وأحمد بن جعفر وأحمد بن جعفر بن حمدان الدنيوري. طيب حسبك خيرا كثيرا إن ذكرته. نعم يا أخانا للحاكم شيخان كلاهما يسمى محمد بن يوسف بمحمد بن يعقوب. نعم محمد بن يعقوب بن يوسف. فميز لنا بينهما. أحدهما أبو العباس والثاني أبو العباس الأثم والثاني أبو عبد الله الأخرم. أحسنت أجبت أصبت. والأخرم يقول له الحافظ. ها؟ الأخرم يقول له الحافظ. طيب عندك أخانا محمد اثنان اتفقا في الكنية والنسبة معا. في الكنية والنسبة أبو عمران الجوني. نعم وأبو عمران آخر ذاك متأخر عنه. عندك يا أخانا ما اتفقا في الكنية واسم الأب. طيب في الكنية واسم الأب. في الكنية كنية الرجل نفسه. واسم الأب سهل. أبو بكر البغدادي. أبو بكر بن عياش ثلاثة يعني ثلاثة. أبو بكر بن عياش القارئ ثلاثة ما أربعة يا أخوان. أربعة. أبو بكر بن عياش القارئ وأبو بكر بن عياش الحمصي وأبو بكر بن عياش حسبك بارك الله. أو ثلاثة نعم البلد الدائي. نعم ثلاثة. نعم عندك خان عبد الله ما اتفق في الاسم وكنية الأب مثل صالح بن أبي صالح صحيح ذكوان السمان وصالح بن أبي صالح مولى التوأمة. مولى التوأمة حصل. نعم عندك يا خان ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم والنسبة. أسماؤهم وأسماء آبائهم والنسبة. ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم والنسبة. نعم محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن عبد الله الأنصاري أبو سلمة الذي قال. طيب خيرا إن شاء الله. أحدهما من رجال مشايخ البخاري والآخر ضعيف. ذكرتنا جزاك الله خيرا. ما اتفقا في الاسم فقط او الكنية فقط. عندك يا اخانا لا اتفقا في الاسم مثل الحمادين. طيب نعم الحمادان والسفيانان. نعم وفي الكنية ماذا. نعم يا اخواننا الكنية خيرا ان شاء الله. نذكر مثل الأئمة الأربعة أبو عبد الله الشافعي وأبو عبد الله بن مالك. لا خيرا ان شاء الله يراجع أحسن من الكتاب. عندما راجعه أنت. نعم في الكنية الفرق بين العبادلة ومنهم ابن مسعود. نعم. إذا روى أهل مصر عن عبد الله فمن عبد الله. عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا روى أهل الكوفة عن عبد الله فمن عبد الله. ابن مسعود. نعم. وإذا روى أهل مكة عن عبد الله فمن عبد الله. ابن الزبير. ابن الزبير. نعم. وقيل ابن عباس. وقيل ابن عباس. خيرا إن شاء الله. نعم. وأهل المدينة عن عبد الله. عن عبد الله بن عمر. بن عمر. بن عمر. بن عمر. وقال أهل البصرة ما منكروا أهل البصرة. ها؟ أهل البصرة إذا روى عن عبد الله قال ابن عباس. إيه. يعني هل نجرى في البصرة؟ إيه نعم. كان عامل علي على البصرة. نعم يا أخانا. الاتفاق في الكنى، وكم روى عن ابن عباس ممن يكنى أبا حمزة. هو شعبة روى عن جماعة من يكنون بأبي حمزة، روى عن سبعة لواحد يقال له أبو جمرة، أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. طيب عندك يا أحمد النسبة إلى الآمل، إلى الآمل الآملي، لا آمل لا بأس، إلى آمل، إلى آمل آملي آملي نعم لا بأس، لكن آمل الظاهر أنه في مكان مكان في طبرستان، مكان طبرستان، طبرستان ومكان يسمى جيحون. إيه في جي يعني كذا بحر جيحون وكذا. نعم خير إن شاء الله كما نهر. نعم النسبة إلى الحنفي يا أخي. نعم إذا كان إلى المذهب يكون بالياء حنفي، حنيفي حنيفي آه. وإذا كان إلى القبيلة يكون بدون ياء يعني حنفي، ويجوز هذا أيضا كذلك. نعم أبي حنيفة أيضا يجوز أن ينسب حنفي وحنيفي هذا وهذا. نعم جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة متفرع عن درس الليلتين السابقتين، أو عن درس الليالي السابقة. نعم فما هو المتشابه عند من يا أخوان؟ نعم المتشابه ما هو؟ المتشابه نعم هو أن يشتبه الرواة في الأسماء أو في أسماء آبائهم أو في الأنساب أو في الكنى إلى آخره، ويختلف من حيث رتبة الرواية، يعني أحدهم متقدم والآخر متأخر. والآخر أحدهم إيش؟ متقدم والآخر متأخر. صح اتفقوها هذا. نعم خيرا إن شاء الله. من ألف في المتشابه يا أخي؟ الخطيب البغدادي. نعم خطيب، الخطيب البغدادي. ما اسم كتابه؟ الارتياح. نعم تلخيص، تلخيص المتشابه، تلخيص المتشابه. عندك يا أخانا أحمد موسى بن علي وموسى بن علي، فيهما نوع من المؤتلف والمختلف ونوع من المتفق والمفترق. المتفق والمفترق موسى، موسى وموسى، موسى وموسى عشان. والمؤتلف والمختلف موسى بن موسى بن علي. المؤتلف والمختلف علي. اي نعم علي، عن علي. نعم وعلي، وعلي عمر كما قلت. احسنت خيرا ان شاء الله. نعم خيرا ان شاء الله. بقي كم يوجد؟ نعم قلت تتم للفائدة، يذكر كم يوجد من هؤلاء وكم من هؤلاء ان كان يستطيع. عندك يا احمد انت شريج بن النعمان وشريج بن النعمان، يعني النعمان من المتفق. ها النعمان ايه من المتفق والمفترق. الابواني من المتفق والمفترق. نعم وشريج وشريح من المؤتلف والمختلف، من المؤتلف والمختلف. نعم وشريج من مشايخ البخاري، وذاك تابعي يروي عن علي شريح. نعم عندك يا أخانا عبد الله محمد بن عبد الله المخرمين ومحمد بن عبد الله المخرمين. نعم بين لي من هذا المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. المتفق والمفترق محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، هذا متفق ومفترق. نعم نعم والمؤتلف المختلف في ماذا؟ في المخرمين والمخرمين. أحسنت أجبت أصبت. عندك يا أخانا، عندك يا أخانا محمد ثور بن يزيد وثور بن زيد بين ثور وثور من المؤتلف والمختلف. نعم ثور وثور من المؤتلف والمختلف. نعم ويزيد وزيد يزيد وزيد من المؤتلف من المؤتلف والمختلف. نعم طيب يزيد وزيد من المؤتلف والمختلف. هو يزيد وزيد ايش خاص؟ ها يزيد وزيد احدهما يزيد احدهما زيد قانونهم متقاربان يصير يزيد يا شيخ ولا يزيد كلاهما يزيد يزيد لا واحد منهم زيد ثور بن زيد وثور بن يزيد. نعم طيب عندك يا أخانا محمد أبو عمرو الشيباني التابعي سعد بن إياس تعني الكلام السؤال على أبي عمرو الشيباني وأبي عمرو الشيباني اللغوي. أبو عمرو الشيباني سعد بن عياس وأبو عمرو الشيباني شاهد في الكنى والنسبة. اتفقا في الكنى واختلفا في النسبة. ها؟ اتفقا هنا من باب المتفق والمختلف في الكنى أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني؟ نعم. أبو عمرو ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب المتفق والمختلف. أحسنت. والشيباني؟ الشيباني من باب المتفق المتفق والمختلف. نعم عندك يا أخانا يا ما تقصد الشيباني ولا الشيباني؟ لا سيأتي الشيباني في الآخر وأنا في الآخر. وأبو عمرو الشيباني يا أخي يعني هنا من باب المؤتلف الذي هو الشيباني والشيباني. نعم من باب المؤتلف والمختلف هكذا. نعم طيب عندك يا أخانا أحمد عمرو بن زرارة وعمر بن زرارة ماذا؟ هذا عمرو بن زرارة وعمر بن زرارة هذا من باب طيب عمرو بن زرارة ايه؟ وعمر. نعم عمرو وعمر من باب المؤتلف والمختلف. نعم وزرارة من باب المتفق والمفترق. الأمر كما ولو كان أخوين فماذا؟ أسألك سؤال عارض فقط. كيف ولو كان؟ لو كان أخوين عمر وعمر مثل ما عمر وعمر أبوهما عثمان هذا أيضا يعتبر من باب الماء. لا هو واحد ذات واحدة ما فيها استراد هكذا يعني في عثمان. ها مثلا في عثمان هنا ذات واحدة. اي نعم خيرا إن شاء الله. نعم عندما عندك يا خانة حنان الأسدي وحيان الأسدي. طيب الأسدي من المتفق والمفترق. إيه. وحنان وحيان من المؤتلف والمختلف. إيه. هل لك أن تقيد الأسدي؟ إيه. ما؟ تقصد نسبة كل واحد يعني منهم؟ إيه نسبة إلى قبيلة. نسبة إلى قبيلة كل واحد منهما. من قبيلة غير تلك القبيلة ولو كانت النسبة إلى قبيلة واحدة. نعم خيرا إن شاء الله لكان الشاهد فيه حنان وحيان فقط لكنهم نعم نسبة إلى قبيلتين. عندك يا خانة أبو الرجال الأنصاري وأبو الرحال الأنصاري. نعم أبو الرجال وأبو حي وأبو الرحال. أي طيب من المؤتلف والمختلف. أبو الرجال وأبو الرحال. نعم من المؤتلف والمختلف. نعم والأنصاري والأنصاري. والأنصاري والأنصاري من المتفق والمفترق. والأنصاري والأنصاري ليس من شيء لأنها نسبة إلى قبيلة واحدة. طيب خيرا إن شاء الله. عندك خانة ابن عفير وابن غفير مصريان ماذا؟ ابن عفير وابن غفير من المؤتلف والمختلف. من المؤتلف والمختلف. ما شاء الله. والمصري ها؟ والمصري نسبة إلى بلد واحدة. ايه نعم. عندك أخي محمد الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد من المؤتلف والمفترع. يعني اصبر جزاك الله خير، من المتشابهين في الأسماء والنسب متشابهين في الأسماء، يعني فيها التقديم والتأخير هكذا، اسم آخر فيه التقديم والتأخير، الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد هكذا. وانقلب على البخاري ماذا؟ قلب عليه مسلم بن الوليد، يعني للوليد بن مسلم. وخطاه أبو حاتم، وخطاه ابن أبي حاتم وأبو زرعة هكذا. طيب، يقول: وصنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. طيب، عندك يا أخي أحمد يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، أيضا هذا من المتشابه المقلوب. ها؟ هذا من المتشابه المقلوب. نعم، يزيد بن أسود الكلاعي أو الصحابي. طيب، إن شاء الله إلى هنا يا إخوانا. بقي واحد. ها؟ بقي واحد. ما هو؟ أيوب بن بشير وأيوب بن بثير. أين هو؟ بشير. أين هو؟ بعد أول واحد، بعد علي. حتى قال: ما يصلح السيوطي، ما يصلح هذا مثالا، فأتى ببشير، بأيوب بن بشير وأيوب بن بشير. طيب، خير إن شاء الله، شكرا. عند من يا إخوانا؟ عندك يا خانة، ما فائدة معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم حتى لا يعد الشخص ثلاثة أو أربعة؟ قل. فمثلا عبد الله بن نمير، محمد بن نمير، فهو مثلا جاء محمد بن نمير وجاء عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير، فقد يظن الظان أنهما اثنان، يعني حتى لا يتوهم هذا الشيء. جاء هكذا محمد بن نمير أو جاء ابن نمير؟ محمد بن نمير. يا الله يا أخي، عليك البرهان. هذا ضرب مثال فقط، يعني هذا مثال كان لا يعترض المثال، لا بأس إذا كان مجرد مثال. نعم، تفضل هات. فقد يظنه اثنين. نعم، عبد الله بن محمد بن عبد الله. نعم، محمد بن نمير، يعني إذا نشب إلى أبيه ونشد إلى غير أبيه فيظن أنه اثنان. أحسنت. نعم، عندك يا خنا عبد الله، اذكر ما تستحضره ممن نشد إلى أمه. عبد الله بن بحينة. ها؟ عبد الله بن بحينة. نعم، وهو عبد الله بن مالك بن بحينة. بن مالك بن بحينة. نعم، ومن؟ طيب، وكذلك بن تيمية. لا لا لا، إذا جدت له نعم خير إن شاء الله. ومعاد ومعود. ومعود نعم، بني عفراء. بني عفراء وعود. وكذلك عون. وكذلك عوف. نعم. نعم، وماذا يعني وسهيل؟ سهيل بن أبي طالب. وسهيل ماذا؟ وسهل أثناء بيضاء. نعم، سهل وسهيل وصفوان. ابناء بيضاء او بنو بيضاء. نعم، خيرا ان شاء الله. ومن؟ بلال بن حمامه. ها؟ نعم، بلال بن حمامه. وبلال بن حمامه وهو بلال بن رباح. نعم، ابوه. نعم يا خان عبد الله. نعم. ها؟ محمد بن الحنفية. محمد بن التابعين. محمد بن الحنفية. وهو محمد بن علي بن أبي طالب. طيب، بن أبي طالب، بن علي بن أبي طالب. نعم. إسماعيل بن علية. ها؟ إسماعيل بن علية. إنها أمه وقيل جدته. نعم، لا بأس. وهو إسماعيل بن إبراهيم. نعم يا إخواننا. يعلى بن منية. ها؟ يعلى بن منية. ما هم ذكروا في الجدات، هو رجح انهم ناتي على ما هو عليه، واذا كان فيه ترجيح في الترجيح. طب يا احد يا اخواننا، ممن نسب الى امه خيرا ان شاء الله. عندك يا اخي محمد، اذكر ما تستحضره. نعم، شكرا. اسرائيل بن نعم، حسن. إسرائيل بن حسنة. نعم. إسرائيل بن حسنة. نعم. اذكر ما تستحضره ممن نسب إلى جدته. هذا يعلى بن منية. وابن علي على الخلاف الذي فيه. نعم. وابن تيمية. بشير بن الخصاصية. الخصاصية. نعم. نعم هو اسمه أبيه معبد. نعم. خيرا إن شاء الله. وماذا؟ اذكر يا أخانا محمد ما تستحضر ممن نسب إلى جده. إلى جده؟ كما ابن عبد مليكة. ابن عبد مليكة. أول شيء ماذا أبو عبيدة بن الجراح؟ أبو عبيدة بن الجراح. فهو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. نعم. عبد الله بن الجراح. ثم ماذا بن أبي مليكة؟ ثم ابن أبي مليكة. وفهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. نعم. ابن أبي ليلى. ها؟ ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى محمد. محمد بن أبي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. كذلك آل أبي شيبة. آل أبي شيبة. آل أبي شيبة. وآل والماجشون. الماجشون. نعم. آل الماجشون. يوسف بن يعقوب منهم. نعم. ابن يعقوب بن عبد السلام. ها؟ ابن جريج. ورث ابن جريج. ابن جريج نعم. عبد الملك بن عامر. عبد الملك بن من؟ بن عبد العزيز بن جريج. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل. نعم. خيرا إن شاء الله. عندك يا خالد. وآل أبي شيبة. ها؟ ذكره. نعم قد ذكره قال عارف أن عندك يا أخانا أحمد اذكر ما تستحضره ممن نسب إلى أجنبين لسبب سليمان بن طرفان التيمي هذا لا شيء شيء من نسب إلى أجنبي لسبب الكلاعي يعني ذاك الأسود مقداد بن الأسود مقداد بن الأسود قالوا انه نسب الى الاسد لانه تبناه الاسد بن عمرو الكندي نعم خيرا ان شاء الله نعم انتهينا من هذا بك ها تقيس الحسن بن دينار الحسن بن دينار الحسن بن دينار وهو الحسن بن من ابن واصل نعم هذا نسب الى ماذا الى زوج امه ها الى زوج امه ايه دينار زوج أمه دينار زوج أمه ومن ما ذكر إلا هذين لكن الذي يظهر من النشياتي لا لا هو ذكر هذين الشخصين فقط نعم طيب عندك أخانا عند تركي اذكر ما تستحضر من النسب التي هي على خلاف ظاهرها طيب ذكر الفقير الفقير يزيد كان يشكو في قار ظهر قبل هذا الصحابي أبو مسعود عقبة بن عمر البدري البدري قيل إنه بدري يعني إنه نزل بدر وقيل شهدها نعم والصحيح كما قاله البخاري أنه شهد بدر طيب خيرا إن شاء الله ما يكون على ما يكون من هذا ما يكون من هذا نعم أيضا سليمان بن طرحان التيمي نعم نزل في تيم بني تميم وليس منهم طيب كذلك خالد الحذاء خالد بن مهران ايه كان يجالس الحذائين وليس نعم. منهم نعم و كذلك الخوز. ابراهيم بن يزيد الخوزي نعم ليس خوزيا نزل الخوز محمد بن سنان العواقي العواقي نزل بالعواقة وليس منهم نعم يا اخوانا مالك بن سليمان ها مالك بن سليمان نعم أبو عبد الرحمن السلمي وأحمد بن يوسف السلمي و نعم هؤلاء كلهم نسبوا إلى غير من هم منه نعم والضعيف ها كذلك الضعيف لا بس نعم. ومن يا اخواننا؟ مقسم مولى ابن عباس. مقسم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث. نعم. قيل له مولى ابن عباس لماذا؟ لانه جالس بملازمته لعبد الله بن عباس. نعم. ولن يعني هناك عبد الملك بن سليمان العجرمي العرمزي العرجمي. طيب كذلك ايضا ليس عرجميا. نعم احسنت. والى هنا يا اخواننا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا اخي محمد من الذي الف في المبهمات؟ عبد الحني عبد الله الغني وولي الدين العراقي وهو من احسن من احسنها. كذلك ابن حجر والخطيب عمرو الخطيب البغدادي احسن كتاب في هذا. وولي الدين العراقي. وولي الدين العراقي هل موجود ابن حجر يا شيخ؟ ها ذكر ابن حجر. هل وولي الدين العراقي هل نعم ثم عين ابن حجر المقدمه قلت نعم في البخاري ما يختص بالبخاري في المقدمه ذكر. ما فائدة معرفة المبهمات يا أخي؟ فائدة معرفة المبهمات يقولون أنه إن كان هنالك فضيلة لصحابي لهذا الصحابي فعرف أو أن كان هنالك كلام ليس جيد يعرف حتى لا يلصق بالصحابة كلهم وأن يعرف الكلام على حقيقته. لا. وأيضا إن كان في السند أن يعرف هل هذا هو ثقة أم غير ثقة يعني مقبول أو غير مقبول. لا. هذا هذه من فوائد خيرا ان شاء الله. الذكاء خانته. حديث من عباس ان رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام فمن هو الرجل؟ قيل على غيثا هذا باي شيء يعرف المبهم. نعم خيرا ان شاء الله. عندك يا خانة تركي باي شيء يعرف المبهم؟ اما بإتيانه من روايه اخرى او بتوصيف العلماء اهل السير وغيرهم يعني العلماء الذين هم مختصون بالتاريخ أو بعلم الحديث. طيب عندك يا أخانا عبد الله. نعم. حديث ابن عباس أن رجلا قال رسول الله الحج كل عام فمن هو الرجل؟ الأدرع بن حابس. وقيل ابن عكاشة أو ها؟ وقيل يعني ما أذكر فراقة فراقة. نعم. وقيل عكاشة بن محصن. وقيل عكاشة بن محصن. عندك يا أخانا محمد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما للشمس فمن هو الرجل؟ أبو إسرائيل. أبو إسرائيل. أيضا عندك أخنا أحمد حديث المؤمن غر كريم فيه مبهم أي الراوي له عن أبي سلمة رجل مبهم فمن هو المبهم؟ يقولون أن قد جاء الطريق أخرى تبينه في أبي داود الترمذي لعله يحيى بن أبي كثير رواه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير. طيب عندك يا أخانا تركي السائلة عن غسل الحيض من هي؟ إيه أسماء بن عبيد أو بن شكل أو بن شكل. نعم. أيضا إن شاء الله عندك يا أخانا حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فرى امرأة فقال من هذه؟ فقالوا فلان. فقلت فلانة لا تنام. فقال ما فمن هي هذه التي لا تنام؟ الحولاء. الحولاء الحولاء بنت ولد. طيب عندك يا أخانا حديث أن عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ليلة العاقبة فهل تعرف أحدا من هؤلاء النقباء؟ سعد بن زرارة وكذلك سعد بن ربيع من الربيع. نعم. وكذلك عبادة بن الصامت منهم وغير كثير. طيب خيرا إن شاء الله. أيضا عندك حديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم فمن هي؟ زينب. زينب ابن اللتبية اللي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. من هو ابن اللتبية؟ عبد الله كما جاء مصرحا به في البخاري. ابن أم مكتوم يا أخانا تركي. ها هو عبد الله وقيل حسين سماه النبي عبد الله. قيل عمرو وقيل عمرو. نعم. عندك يا أخانا في الكتاب ما في حسين. ايه عندك يا خان عبد الله حديث ان عمر راى حلة في يراء الحديث فيها فكسى عمر اخا له مشركا في مكة فمن هو اخوه المشرك؟ يا ها؟ عثمان بابن من؟ عثمان بن انا بن حكيم عثمان بن حكيم خير ان شاء الله حديث يا اخانا محمد رضوي بن حراش عن امرأته عن اخت حذيفة في التحلي بالفضة فمن هي اخت حذيفة؟ كأنها فاطمة فاطمة؟ كأنها نعم يا اخواننا حديث عندك يا احمد عقبة بن عامر ان اختي نذرت ان تمشي الحديث فما اسم اخته؟ كنيتها ام حبان نعم ولا اسمها كنيتها ام عامر عندك يا اخانا تركي حديث اليهود فاسلم منهم ابناء سعية في الكتاب شعبة مصحف وهو سعية كما في الاصابة فمن هما ثعلبة ها الاخر ما قال شيء واثق وقيل اسيد طيب عندك يا اخانا عبد الله حديث قول ابي بكر لعائشه انما هما اخواك واختاك ما صحيح ها اخواك اخواك عبد الرحمن ومحمد يعني. واختاك هي الاسماء وام كلثوم ها اسماء وام كلثوم طيب خير ان شاء الله حديث نعم عندك يا اخانا يا ام كلثوم بنت عقبه بنت ابي معاويه بن ابي معاويه مسلمه فجاء اخواها يطلبانها فمن اخواها اماره والوليد خير ان شاء الله نعم يا تريدين لا عندك يا اخانا احمد هل في البيت الا قرشي قالوا غير ابن اختنا فما اسم ابن اختهم النعمان بن مقرن نعم ما شاء الله من الكتابة من عندك عندك يا اخانا حديث رافع بن حديث عن عمه في المخاطرة فمن هو عمه ظهير او ظهير بن رافع طيب خير ان شاء الله ظهير بن رافع عندك يا اخانا زياد بن علاقة عن عمه مرفوعا اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق فمن عمه؟ خطبة بن مالك بن مالك تعالج خطبة بن مالك تعالج خير إن شاء الله عمة جابر التي بكت أباها أباه التي بكت أباه لما قتل يوم أحد كم اسمها؟ نعم نعم ما كان هند وقيل فاطمة بنت عمرو قيل هند أنت متأكد وإلا وحيد نعم متأكد خيرا إن شاء الله نعم بدك يا أخانا أحمد حديث بن عباس أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقضا وأضباء فما اسم خالته؟ هزيلة هزيلة يمكن وأيضا قيل حفيدة أو أم حفيد وأم عتيق طيب هزيلة حديث أبي هريرة كنت أدعو قلت اسمها ماذا؟ هزيلة طيب خيرا إن شاء الله عندما عندك يا أخانا حديث أبي هريرة كنت أدعو لأمي أدعو أمي إلى الإسلام فما اسمها؟ ما اسم أمه؟ أذكر أنها بنت صفيح ها؟ أذكر أنها بنت صفيح لكن الاسم أمية ها؟ أمية بنت صفيح نعم ما شاء الله حديث أم كرد بن سفيان قال يا رسول الله خرجت خرجت أنا وابن عمي